إلى هنا انتهينا من درس اليوم. إن شاء الله غدا نكمل بقية التفسير. صلى الله تعالى وسلم وياكم العلم النافع والعمل الصالح. فقنا وياكم في الكتاب. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.